بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن جبلة بن زيد رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تأتي آخرها، فإنها براءة لك من الشرك. وهذا واحد من الأحاديث في فضل تلك السورة الوجيزة التي من أسمائها براءة، كما في هذا الحديث، كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقراءتها عند النوم لتكون براءة لقارئها من الشرك، حتى إذا قبض الله روحه وتوفاها الوفاة الصغرى بالنوم، فربما كانت وفاة كبرى وهو لا يدري، فليكن آخر ما يختم له به تلك البراءة من الشرك. وهذا يدل على عظيم أمر البراءة من الشرك إجمالا، لا سيما في آخر الحياة أو عند مضان الموت، كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم الذي هو الوفاة الصغرى. وفيه فضيلة تلك السورة، حيث أنها تحقق البراءة التي أرادها الله عز وجل أن يتبرأ بها المؤمنون من الشرك وأهله. هذه الصورة من أسمائها براءة، ومن أسمائها الإخلاص، فيقال صورتي الإخلاص، ويعنون بهما صورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. صورتان جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما في أشرف المواطن، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي بهما ركعتي الفجر، يصلي بهما الركعتين اللتين قبل الفجر، ويصلي بهما الركعتين اللتين بعد المغرب، وكان يجمع بينهما في ركعتي الطواف، لأن فيهما تحقيق الإخلاص. إحداهما إثبات لتوحيد الله تبارك وتعالى، وفيها النفي أيضا، ولكن الإثبات فيها أغلب: قل هو الله أحد. والثانية النفي فيها أظهر، والبراءة من المشركين فيها أوضح: قل يا أيها الكافرون. فصارتا صورتي الإخلاص. ورد في فضل إحداهما أنها تعدل ثلث القرآن، وورد في فضل الأخرى أنها جاء مرة أنها تعدل ثلث القرآن، ولكن الأكثر ثبوتا وصحة أنها تعدل ربع القرآن، قل يا أيها الكافرون، فهذه تعدل الثلث وهذه تعدل الربع. فأما قل هو الله أحد فعدلت ثلث القرآن لأن فيها الثلث الأشرف من المعاني التي جاء القرآن من أجل تقريرها، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. ولهذه الخاصية شاركتها فيها قل يا أيها الكافرون، ولكنها لم تكن فيها كل المعاني كما في الأخرى، وإنما غلب عليها جانب النفي، فكأنه كان فيها جزء من هذا الثلث فصارت ربع بالنسبة للمعاني، إنما تمثل ربع القرآن. هذه السورة كان لها سبب، كما أن لسورة الإخلاص الأخرى سبب. فأما سورة الإخلاص الأولى قل هو الله أحد، فكان سببها أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل عليه قل. وإذا وجدت في القرآن قل فانتبه إلى أمرين: الأول أن هذا خطاب من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيب المشركين عن سؤال، فإن لم يكن ثمة سؤال فإنه أمر بأن يجهر وأن يكرر وأن يوضح ما يؤمر بقوله، قل هذا المعنى وأكده وكرره ووضحه. فقل خطاب من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان القرآن كله خطاب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن المعاني التي بدأت قبلها بقل تكون أظهر وأوضح وأكثر حاجة إلى أن تكرر وأن تبين. فهذا إذا وجدت قل فاعلم أنها خطاب من الله لرسوله، إما إجابة على سؤال وإما تنبيها إلى أهمية أمر ينبغي أن يكرره. وكان هاهنا سؤال أن قالوا انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد، وهي لفظة أبلغ من كلمة واحد، وفيها دليل على تمام الوحدانية من كل جهة من الوجوه، وهذا وحده كاف في الرد على الذين اتخذوا مع الله عز وجل شريكا، وفي الرد على الذين نسبوا له ولدا، وفي كل من أشرك مع الله عز وجل أحدا. فإن الله عز وجل واحد أحد، فمقتضى هذه الأحدية أن يكون هو وحده المتصرف في الكون، هو وحده الخالق لهذا الكون، هو وحده الغني الغنى التام، وكل الخلائق محتاجة إليه، وكل الخلائق ترفع حوائجها إليه. فهذه الكلمة جاء تفسيرها بعدها: الله الصمد الذي ترفع الخلائق كلها حوائجه إليه سبحانه وتعالى، مستغن عن الخلق وهم فقراء إليه، وهو في ذات الوقت لكونه واحدا أحدا لا يمكن أن يلد، لأن المولود من جنس الوالد، فكل من يلد لا يمكن أن يكون أحدا، وكل من انتفت عنه صفة الأحدية فليس بإله ولا بخالق، لأنه متى وجد من شيء اثنان صار اثنان متشاكسون، وصار لابد أن يكون أحدهما أعلى من الآخر، أو يكون أحدهما رب للآخر، وهذا أمر مركوز في كل الفطر. فتجد أن حتى الذين أشركوا بالله عز وجل، والذين نسبوا إليه الصاحبة والولد، والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لا يزالون يخجلون من أن يصرحوا بأنهم لا يقولون بأن الله واحد، فيزعمون بأنواع من الحيل وأنواع من الخلط في المناظرة والمناقشة أنهم ما زالوا يقولون أن الله واحد، وهذا أمر لا يستقيم في عقل صحيح أبدا. فإن الواحد، فإن الله عز وجل إذا قلت أنه واحد لازم من ذلك أن تنفي عنه الصاحبة والولد، وأن تنفي عنه الشبيه والنظير، فهو واحد في ذاته، واحد في صفاته، هو وحده المتصرف في الكون سبحانه وتعالى. قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فأنزل الله عز وجل عليه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. وهذا تفسير وتوضيح لأحد لوازم أنه واحد أحد، لأنه من يلد لا يمكن أن يكون واحدا، بل صار ابنه مثله، فصار ها هنا في إثبات الابن لله عز وجل إثبات لتعدد الآلهة، ولم يكن له كفوا أحد، لا يكافيه أحد لا عن طريق البنوة ولا عن غيرها، فهو واحد في أسمائه وصفاته. هذه الصورة الوجيزة التي يحفظها أبناء المسلمين منذ نعومة أظافرهم بفضل الله تبارك وتعالى، هي عقيدة المسلمين الفطرية التي تدل على أن الإسلام خاطب العقل وخاطب الفطرة، ولم يعتمد على عصبية جاهلية لأن يخرج الأبناء تبعا للآباء دونما أن يدروا، تحشى عقولهم بعقائد مضطربة متناقضة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا دون أن يعرفوا حتى تاريخ هذه العقائد، ومن الذي وضعها، ومن الذي نسبها إلى أنبياء الله تبارك وتعالى. وهو كلام معروف في كل مراكز الأبحاث العلمية المعتنية بأمر العقائد، فهذه العقائد لها تاريخ محدد في تاريخ ظهورها لا ينكره أصحابها، ولا يجرؤون أن يقولوا أن هذا كان منقولا بحذافيره عن أنبيائهم، وإنما يقول العقيدة الفلانية وضعت في سنة كذا في مجمع كذا، ولهم في ذلك تاريخ طويل يراجعه من شاء. ولكن دين المسلمين يخاطب حتى الصغار، وقد شاء الله تبارك وتعالى أن يكون القرآن منه صور طوال، ومنه مثل هذه الصور التي لا تتجاوز كتابتها في المصحف سطرا واحدا مع خفة ألفاظها على اللسان. ولهذا حكمة، وهذا نوع من عظمة القرآن وإعجازه، لأن القرآن يربي النفوس على أن يتعلموا دين الله، وأن يؤمنوا إيمانا حقيقيا ويقينا جازما ليس مبنيا على التقليد وغيره. ومن ثم يخاطبهم بأن يتعلموا هذه العقيدة منذ نعومة أظفارهم، ومن ثم وجد في القرآن من الصور ما يناسب ألسنتهم في الخفة والحفظ، مع شمول المعاني وعظمها، ومع أنها تلخص ما يوجد في الصور الطوال، بل وما يوجد في السنة وما يوجد في غيرها. فهكذا تكون العقيدة ويكون الإيمان. وأما الذين يحشون العقول حشوا بأمور متناقضة فيحتاجون إلى حيل وألاعيب يزعمون معها أنه قد نزل عليهم تأييد من السماء. كان التخيل قديما قبل أن ينتشر الإعلام، وأما الآن وما زالوا يصرون على هذه الحيل التي يكتشف الجميع أنها ما هي إلا حيل لتمرير عقائد باطلة يراد بالأتباع أن يظنوا أنها حق، لأنها أيدت بخارق للعادة أو نحو هذا، دون أن يتأملوا إلى ما فيها من معان. هذه قضية ينبغي أن يدركها كل مسلم يعرف عقيدته ويعرف عقائد أهل الشرك. نعم يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكن ليس معنى هذا أنه لا يعرف التوحيد من الشرك، ولا يعرف بما امتاز التوحيد وبما وافق العقل وبما وافق الفطرة، ولا يعرف الشرك وخطره وكيف أنه مناقض للعقل ومناقض للفطرة. وكثير من الخلق يخلط بين هذه المعاني، فيرى أن الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة معناها أن يسوي بين التوحيد والشرك، معناها أن يمنع أبناء المسلمين من أن يعلموا التوحيد وفضله أو أن يتعلموا الشرك وخطره، وهذا مناقض للقرآن. وكثير ما يستدل هؤلاء بقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، وهم لا يدرون أن هذه هي خاتمة سورة سميت بسورة براءة، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم براءة من الشرك، وأمر بقراءتها عند النوم لكي تكون فيها تلك البراءة. افتتحها الله عز وجل بقوله مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون. وهؤلاء الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ويريدون أن يحتجوا بآخر السورة دون أن يقرأوا أولها، يرون أن وصف من يسمونهم بغير المسلمين بالكفر وصف لا يليق، وهم لا يتأتى لك أن تخاطبهم بقولك لكم دينكم ولي دين إلا أن تخاطبهم ابتداء بيا أيها الكافرون، وإلا لم تكن ملتزما بالقرآن الذي زعموا أنهم يرجعون إليه. أمر القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيب هؤلاء هذه الإجابة، وكان هذا إجابة على عرض اقترحه هؤلاء. فأتى أربعة نفر من قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له نعبد إلهك عاما وتعبد إلهنا عاما، فإن كان الحق معك أصبنا معك من الخير، وإن كان الحق معنا أصبت معنا من الخير. فنزلت هذه الصورة لكي تكون الإجابة في أول كلمة منها، لا تحتاج إلى تمهيد ولا إلى تقرير، وإنما كان الأمر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم قل، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه نقرأها في القرآن كما نزلت قل يا أيها الكافرون. فإذا حدث ذلك الموقف الذي نزلت فيه تلك السورة أو غيرها من المواقف، فإنه حينئذ يشرع لنا أن نتمثل القرآن فنقول يا أيها الكافرون لا نعبد ما تعبدون. نزل القرآن آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون، هذا هو أول الخطاب. فمن أراد أن يحتج بقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، فعليه أولا أن يعلم أن القرآن قرر كفرهم ثم ذكر لهم ذلك، هذا حتى يستقيم المعنى. قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. أربع جمل، اثنتان في حق النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، واثنتان في حق المشركين. فإذا نظرت إلى اللتين في حق النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أنهما جاء بتغيير الصيغة، فجاءت مرة لا أعبد بنفي الفعل، وجاءت مرة لا ولا أنا عابد بنفي الاسم. وأما في حق المشركين فجاءت في المرتين بنفس اللفظ ولا أنتم عابدون. وفي الجملة فإن تكرار النفي في جمل قصيرة متتابعة يحصل منه الشعور النفسي لدى السامع بالرفض القاطع لمثل هذا العرض، ولذلك جعلت هذه الصورة صورة براء. والتكرار هو أحد معاني التكرار في اللغة هو التأكيد، لا سيما ما كان تكرارا لفظيا يقصد منه أن يمتلئ السامع شعورا بأن القائل يرفض تماما أمرا ما، وهذه فائدة التكرار اللفظي. وهذا ما ذهب إليه بعض المفسرين في معنى هذه الصورة، أن هذا التكرار كان تكرارا لفظيا محضا، غرضه أن يتمكن معنى الرفض من نفس السامع ليعلم تماما أن أي حل وسط أو أي قبول أو اعتراف أو مداهنة أو مهادنة مع المناهج الكفرية مرفوض. ولكن الصحيح أنه مع هذا المعنى ثمة أغراض أخرى، وهذا ظاهر جدا في أنه ما جاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه إنما جاء مرة بنفي الفعل ومرة بنفي الاسم، فكان الأول رفض للعرض الذي عرضوه، لا أعبد، هم يعرضون أن يعبد إلههم سنة، فكانت الإجابة لا أعبد، لن أفعل هذا، لا أفعله الآن ولن أفعله في المستقبل، وهذا جواب على ما عرضوه. وأما ما أعيد به ثانية بنفي الاسم، لا أنا عابد، إنما يراد به نفي في كل الأزمنة، فإن النفي بالاسم آكد وأثبت من النفي بالفعل، فكأنه كانت الإجابة أولا على ما عرضوا، ثم جاءت الإجابة بصورة أقطع وأجزم على كل عروضهم. وعلى أي، فإن المقصود الأولي من الأمر هو المبالغة في التكرار بصورة تمتلئ بها أذن السامع ثم نفسه من بعد من أن هذا الأمر مرفوض رفضا قاطعا باتا. ثم إنه كرر الأمر في حق المشركين مرتين بنفس اللفظ، إما من باب التوكيد اللفظي المحض، ولأنه كرر الأمر في حق النبي صلى الله عليه وسلم مرتين فناسب أن يكرره في حقهم مرتين، مع أن موقفهم هم مختلف عن موقفه صلى الله عليه وسلم، فلهم حالة الآن وقت نزول هذه الصورة أنهم لم يكونوا يعبدون إله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يكونوا يدرون ولم يكن يدري أحد ما يكون في غد، فلما كانت لهم حال واحدة هم ثابتون عليها نفيت في المرتين بنفس اللفظ دون أن يتضمن هذا إشارة إلى مستقبلهم، وإن كان بعض أهل العلم قد أخذ من لفظ السورة أيضا أن هذا فيه إشارة إلى أن هؤلاء النفر الأربعة الذين عرضوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يؤمنوا أبدا، وقد كان فقد ماتوا كلهم على الشرك. وعلى أي، قد كان هذا هو العرض منهم وكانت هذه هي الإجابة من الوحي، افتتحت بهذا الخطاب يا أيها الكافرون، ثم ثني بالبراءة والنفي في الجانبين مكررا مرتين في حق كل واحد منهما للدلالة على الانفصال التام بين الإسلام وبين غيره. هذا مع الإشارة إلى أن مشركي قريش كانوا شأنهم شأن اليهود والنصارى وشأن كل أجناس المشركين، يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ولكن القرآن قال لهم ولا أنتم عابدون ما أعبد، فإن من عبد مع الله غيره لم يكن عابدا لله عز وجل. وهذا من أهم المعاني التي ينبغي أن ينتبه إليها، وإلا لصار كل الخلق عابدون لله، فإنه لا يكاد توجد ملة من الملل إلا ويعبدون الله بصورة من الصور. ولكن الآفة تأتي في أنهم يشركون معه غيره في العبادة من الأنبياء أو الملائكة أو الصالحين أو غيرهم. ثم كمبالغة في النفي والبراءة أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: لكم دينكم ولي دين. وهذا يشبه قوله تعالى: لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فهذا فيه البراءة التامة، أي أن الدينان لا يمكن أن يلتقيا، لأن الإسلام لا يقبل أن يهجن بغيره أو أن يخلط بغيره. وإن كان قد يقول قائل ممن يستحسنون الأمور بآرائهم: لقد عرض هؤلاء عرضا مغريا، فقالوا: نعبد إلهك عاما. سيقدمون هم عبادة إله النبي صلى الله عليه وسلم عاما كاملا. قالوا: وتعبد إلهتنا عاما. ولكن القبول بمثل هذا العرض خيانة للأمانة، القبول بمثل هذا العرض طعن في التوحيد. ليست القضية أن تحل إشكالات أو غير ذلك على حساب معنى التوحيد الذي ما بعث الرسل إلا لتقريره وإلا لتبيينه وإلا لتوضيحه. ومن ثم فكان القبول بهذا العرض قبول ولو نظريا لمدة عام بأن آلهة المشركين يمكن أن تعبد. وهذا قد يكون في حس من يحسب الأمور بلغة المواءمات ولا ينظر إلى معنى ضرورة وضوح الحق وبيانه، أنه قد يكون حلا جيدا. ولكن القرآن بين أن هذا الحل مرفوض رفضا تاما، لأنه فيه إقرار واعتراف ضمني وإن كان مؤجلا في التطبيق. فكل قضية لها شق نظري وشق عملي، والقرآن يعنى بالأمرين معا. والناس يخلطون، فأحيانا يقولون أن الأهم هو ما في القلب ويزهدون في العمل، وأحيانا العكس. ودين الله تبارك وتعالى جاء لكي يكون القلب والجوارح كلها خاضعة لله تبارك وتعالى. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكانت هذه الصورة صورة براءة تعدل ربع القرآن، فيها براءة من الشرك وأهله، وفيها تسمية كل من دان بدين غير دين الإسلام بأنهم الكافرون، وفيها أنه لا يمكن أبدا أن تقبل عروض كهذه التي عرضها المشركون، وفيها تميز المسلمين بدينهم عن غيرهم بدينهم. قال الإمام الشافعي: وفي هذا الخطاب العام بقوله تعالى: يا أيها الكافرون في أول الصورة، ثم قوله في آخرها: لكم دينكم ولي دين، إشارة إلى أن الكفر ملة واحد، وإلى أن دين الله تبارك وتعالى إنما يأمر المسلمين أن يتميزوا بإسلامهم، وكل صور الكفر بعد ذلك في النهاية متقاربة متساوية في أنهم لم يدينوا بالله ربا، أو لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينطقوا كلمة الشهادة وكلمة النجاة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يبعثها عليها. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فكانت هذه المعاني اليسيرة من بعض ما تضمنته سورتي الإخلاص من معاني توحيد الله تبارك وتعالى، ومن معاني البراءة من الشرك وأهله. وأن هذا مما ينبغي أن يعتقضاه المسلم وأن يتربى عليه، وأن يتربى عليه الصغار قبل الكبار. ومن هذا البيان ومن قراءة سورة الكافرون من أولها إلى آخرها يتبين أن كثيرا من الناس يستخدمون جزءا منها ويضعونه في غير موضعه، حينما يظنون أن قوله تعالى لكم دينكم ولي دين إنما هو نوع من الإقرار والموائمة والموافقة على الكفر، ولو كان كذلك لكان هذا طعنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث صلى الله عليه وسلم في مكة، والمشركون الذين خوطبوا أول ما خوطبوا بهذه السورة كان لهم دينهم وكانوا قائمون عليه ولم يكن ثمة إشكال في القضية، وإنما بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ليطالبهم بأن يتركوا ما هم عليه من الباطل وأن يعودوا إلى الحق، وكما ذكرنا كانت هذه المطالبة بالحكمة والموعظة الحسنة، وكانت هذه الدعوة بالحجة والبيان، وكانت بالمناظرة التي ذكرنا طرفا يسيرا منها أو ملخصا لأهم ما فيها كما ضمنه الله عز وجل في سورة الإخلاص من بيان أن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له شبيه ولا نظير. هذه هي الحكمة في الدعوة والموعظة فيها في بيان خطر الشرك ومناقضته للفطرة ومناقضته للعقل، وبيان ما أحدثه المحدثون في كتب الله عز وجل السابقة وكيف تم تحريفها ولما تم التحريف، كل هذا داخل في الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وليس داخل فيها أن يقال أنه لا فرق بين الإسلام وغيره أو أن المسلم يحترم أو يقدر أديان الشرك، فهذا مما لا يقوله مسلم قط، وإنما يقال أن المسلم يلتزم بشرع الله تبارك وتعالى الذي أمره ابتداء أن يدعو الخلق بالحكمة والموعظة الحسنة، وأمره أن يوفي بعقوده مع المسلمين ومع غيرهم، وأنه إن كان ثمة عقد بين المسلم وبين الكافر أو بين المسلمين وبين الكفار عموما أو غير ذلك من عهد أو ذمة، كل هذه عهود ومواثيق محترمة، وأما أن يعبر عن العقائد الشركية بأنها محترمة فهذا مخالفة فاجة للنصوص القطعية في كتاب الله تبارك وتعالى، بل إن عند التأمل تجد أن هذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، وطعن في مبدأ الرسالة ككل، فإن كل الأنبياء بعثوا في أقوامهم وأقوامهم على عقائد كفرية شركية يتراضون عليها ويرضون بها، ثم يأتي الأنبياء هم الذين يبادرونهم بأنهم على دين باطل وعلى دين لا يرضى الله عز وجل عنه ويطالبونهم بالرجوع عن الشرك إلى التوحيد. كان هذا هو شأن محمد صلى الله عليه وسلم، وكان هو شأن عيسى عليه السلام مع اليهود قبله، وكان هذا هو شأن موسى وشأن إبراهيم وشأن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمن زعم أنه لا ينبغي لمسلم أن يسفه أو أن يعتقد بطلان عقائد المشركين فقد زعم أن جميع الأنبياء قد أخطأوا، لأنهم كانوا يبعثون في أقوامهم يواجهون أقوامهم بما هم عليه من الباطل، ويعلمون المؤمنين من يؤمنون معهم، يعلمونهم التوحيد ويعلمونهم خطر الشرك ويعلمونهم البراءة من الشرك، ورسولنا صلى الله عليه وسلم فوق كل هذا يطلب منا في كل ليلة أن نتبرأ عند النوم من الشرك وأهله، فهذا مما ينبغي أن يعلمه كل أحد وأن لا يخلط فيه أحد، من ضرورة تعلم دين الله تبارك وتعالى وتعلم التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، وهذا مما لا يخل بمبدأ الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة واحترام العقود والعهود والمواثيق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم للمتقين إماما، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، دم اليهود والصليبيين،